يقول هل يوجد في المصطلحات بدعة حسنة أو بدعة سيئة؟ إن كان يعني باعتبار الوضع الشرعي فلا، فكل البدع سيئة لعموم حديث كل بدعة ضلالة. وأما باعتبار اللغة بأن يحكم على شيء بأنه بدعة باعتبار المعنى اللغوي ثم يحكم عليه بالحسن والسوء فهذا أمر يرجع إلى اللسان. ويقول ما ضابط البدعة تقدم ذكره في الحديث الخامس من أحاديث الأربعين النووية فيرجع إليه السائل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.